الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب الوضوء. ثم ذكر رحمه الله سنن الوضوء فقال: قال: وتقديم اليمين وإطالة غرته وتحجيله والموالاة وأوجبها القديم وترك. يعني هي واجب في القديم، طبعا تعرفون المعتمد الجديد. قال: وترك الاستعانة والنفض وكذا التنشيف في الأصح، ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له. يعني النووي يقول أنه حذف هذا، واختصار طبعا المد، حذفه من أجل أنه لا أصل له، رأيت تنقيح. طيب هاتوا بعدين ندخل على باب المسح، طبعا ندخل على المسح بعد. قال الماتن رحمه الله تعالى: وتقديم اليمين. طبعا تقديم اليمين غير وارد في مسألة الوجه ولا مسألة الرأس، صحيح ولا لا؟ طب ليش مش غير وارد في مسألة الرأس؟ بل هو وارد في مسألة الرأس. ليش غير وارد ولا غير وارد في مسألة الوجه؟ ها، ليس له شقان ممتازة، واللغة العربية بتنفع الآن، لكن الرأس لها شقان، لما تعمل الفرق بينهما لها شقان. طيب ليش بقى؟ ليش الرأس لا تكون؟ ها، حواجب؟ مسحة واحدة؟ لا، لأنه عندنا في المذهب يكفيه بعض الرأس، مفهوم؟ هذا هو. فهو قال: وتقديم اليمين، إذن المقصود هذا عام، عام يراد به الخصوص، المقصود به إيش؟ تقديم اليمين من اليدين والرجلين، تقديم اليمين من اليدين والرجلين. والأصل بذلك قول النبي، قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعربه التيامن في كل شيء، في ترجله وتنعله وفي شأنه كل، وفي شأنه كل. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون بأنه بعدما شرب، وكان أبو بكر على يساره وابن عباس عن يمينه في رواية أعربي، وأيضا أبو بكر على يمينه، فقال عمر: يا رسول الله هذا أبو بكر. فقال ابن عباس: يعني أتترك الفضل لأبي بكر، للشيخ لأبي بكر؟ قال: لا، لا أوثر بصورك أحب أبدا. وهذا شوف سبحان الله، فقه راقي مع صغر السن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأيمنون الأيمنون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأيمنون الأيمنون. فهذه دلالة على فضل اليمين، واليمين من اليمن ومن البركة، فلذلك استحب تقديم اليمين في الوضوء. وطبعا استحباب تقديم اليمين في الوضوء دلالة واضحة جدا أنه لو ابتدأ باليسار خالف أو كره له ذلك وهو على وضوء صحيح، لأن لا يؤثر في صحة الوضوء، المسألة على الاستحباب، وهذه في قدر ما يستطيع الإنسان في وضوءه. إذن يتوضأ باليمين، والتوضأ باليمين أنه في اليدين والرجلين. هناك رواية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، وهذا الحديث فيه كلام. فباليدين والرجلين، وفي الرجلين أيضا يبدأ باليمين، وإذا خلل الأصابع فالتخليل يكون أيضا باليمين، لعموم قوله: وتقديم اليمين. قال: وإطالة تقديم اليمين وإطالة غرته وتحجيله. الحق يعني إطالة الغرة، يعني ينظر فيها، يعني كيف يستطاع إطالة الغرة؟ أين؟ يعني هو ما فوق الحاجب هكذا، هذا الذي يسمى الغرة، فين إطالتها؟ يعني سيمطها، يأتي بأحد يمطها معه. والحق أن هذا جاء على التغريب، والمسألة في التحجيل، المسألة في التحجيل. قال: وإطالة الغرة هي استيعاب غسل الوجه، واستيعاب غسل الوجه واجب أصالة، استيعاب غسل الوجه واجب أصالة. قال: وإطالة غرتي وتحجيلي. طبعا إطالة الغرة والتحجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يتوضأ فيغسل يديه فيشرع في العضد، ويغسل رجليه ويشرع في الساق، وكان ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه من السنن، لأن أنت أصالة أن تكون مرموقا، تكون ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة. إنهم لما قالوا كيف تعرفنا يا رسول الله، قال إن أمتي يحشرون من القيامة أو يدعون من القيامة غرا محجلا، معروف أنه بياض الذي على النصيب، البياض الذي يكون في اليد في العين وفي الرجلين، هذا في الفرس. قال والموالاة، الموالاة معناها أن يلي العضو العضو، أن يلي غسل العضو العضو، هذه هي الموالاة، لا يجعل فارقا بعيدا في غسل الأعضاء. قال والموالاة، وأصل الموالاة ظاهر الكتاب وظاهر السنة وفعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ظاهر الكتاب قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب، ظاهر الظاهر هنا الموالاة. وأيضا ظاهر فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك يديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوالي بين الأعضاء في الموالاة. قال هذه الموالاة فهي سنة وقد أوجبها في القديم، يعني هنا القديم أنها واجبة، القديم أنها واجبة. والحق بالكلام على أن القديم واجبة هو الأقرب، يعني لو قلنا بالقديم، القديم أقرب للدليل من الجديد، وإن كان المعتمد بأن الموالاة إيش؟ سنة، هذا هو المعتمد، والقديم أقرب للسنة. والدلالة على ذلك دلالات، الدلالة الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو شرط من شروط الصلاة. والثاني الأهم جدا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أنه قال تأخر عن النبي في سفرة وقد أرهقتنا الصلاة فأتانا ونحن نمسح على، فقال ويل للأعقاب من النار. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الرمى، طبعا في الرواية الأشد الأعظم من ذلك استدلالا من رواية خالد بن معدان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل لمعة كقدر اللمعة، فقال له اذهب فأعد صلاتك، أو قال أعد وضوءك وأعد صلاتك. طبعا وقوله طبعا هي مرسل، لما قال له أعد وضوءك الخلاف فيه، وإن كان الحق أن السند يعني وإن كان فيه كلامك الحديث صحيح، قال أعد وأمره بإعادة الوضوء. ولو كانت الموالاة ليست بواجبة قال له إيه؟ اغسل هذه اللمعة، اغسل قدر هذه اللمعة، اغسل رجلك، ما يقول له أعد الوضوء. وأما دليل الجديد ما هو؟ أحد يعرفه؟ هي المسألة تمس ابن عمر، يعني لو حد عنده ما في، ستأتي بوجه الدلالة حجر. طب هات أخطأت يا أستاذ، مع أن أتيت بالدليل الصحيح وأخطأت في التقدير. توضأ في بيتي وخرج، ثم خرج المسجد، هو كان في السوق، كان في السوق فتوضأ ولم يمسح على الخفين وتركه حتى ذهب إلى المسجد فمسح. والاستدلال هنا أن السوق بعيد عن المسجد، فيكون هذه دلالة واضحة جدا على عدم الموالاة. لكن هذا ليس من قول ابن عمر حتى، هذا من فعل ابن عمر، وإذا المرسل هنا يقدم حديث خالد بن معدان. عامة المعتمد هو أن الموالاة سنة، وقد بينا في القديم قد أوجبها، والقديم هو الأقرب إلى الصح. قال وترك الاستعانة، يعني إيش ترك الاستعانة؟ ترك الاستعانة في أحد يتوضأ مكانك، ترك الاستعانة في إيش؟ في الوضوء، يعني لا تأتي بأحد يصب لك الماء. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الاستعانة كثير، قال أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حاجتي، وكنت أخرج أنا والغلام، ومعنى إيه؟ إداوة والماء، الإداوة والماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة، قال أمعك ماء؟ أمعك ماء؟ فالاستعانة. لكن هنا النظر الفقهي في هذا الباب طبعا لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يخدم، ويصح للعالم الشريف أن أيضا يخدم في ذلك. هو العلماء أنهم قالوا ترك الاستعانة، وترك الاستعانة دلالة واضحة جدا على إيه يا خمر؟ خلينا بقى عشان تسحى من القلب، ميل القلب يا عيني يا حبيبي، أنت داخل بقى دخل في أم الباب الثاني، عشان بس فقط عشان تتيقظ وتسمع. تفضل. لا لا لا لا ما. تواضع، ماشي يا متواضع. ما لا لا ما ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ انتوا مش فاهمين السؤال كمان. ها يا ابني يا حبيبي، انا ما سالتش عن ذلك، قلت ما النبي صلى الله عليه وسلم صب له، المغيره صب له، وحذيفه نفس الامر، وانا خرج بالاداوه. طب يبقى فين بقى هذه المساله؟ ها هو هذا ايش انتوا مش فاهمين السؤال؟ حموت كمدا، هذا زياده مرض على المرض. لأنه هنا كلام المتن متقن، قال ترك لس، واللغة العربية السين والتاء لإيه يا حبايبي يا شطار؟ للطلب يا بابا. فمن جاء فأعانك لا ينزل، من جاءك فأعانك فلا ينزل. وذلك قال ترك الاستعانة ترك طلب الإعانة، ترك طلب الإعانة. لما؟ لما فيه من المنة، خشية أن يكون فيه من المنة، ولأن الإنسان الأرفع له ألا استعين بغيره. قال ترك الاستعانة، وإن كان وإن أعانه أحد بلا طلب فلا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في الاستحباب في هذا. بل لو تبرع أحد وقد أحسن لي بذلك كما قلنا بأنه لا يدخل في هذا الباب. قال وترك الاستعانة والنفط، والنفط هو نفض الماء هكذا، يعني وترك نفض الماء. هذا لوجهين، الوجه الأول أنهم عندهم الأصول الشرعية تقول بأن آثار العبادة الأفضل أن تبقى على ما هي عليه، لقول النبي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وأيضا دم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقالوا أثر العبادة فترك النفض، وترك النفض أصل فيه أن مسلم يعني لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك، والصحابة على هذا قالوا لبقاء أثر العبادة. قال وكذا التنشيف، يعني نعم حصيب حديث المنديل جاي يابا، من تعدى شيئا قبل أواني عوقب بحرماني. قال وكذا التنشيف، يعني وكذا من السنة ترك التنشيف، وكذا من السنة ترك التنشيف. لما؟ لحديث ميمونة رضي الله عنه مقتصر صلى الله عليه وسلم أتلوه المنديل فرفضه المسلم لم يأخذ المنديل. قالوا إذن ترك التنشيف، لكن الحق عندنا حديث مقابل بأنه قد قابل المسلم المنديل، فإذن الصحيح الأصح بذلك كذا التنشيف. قال كذا التنشيف في إيش؟ في الأصح، كذا التنشيف في الأصح، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتته ميمونة بالمنديل فرده النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الأول على طالما قال على الأصح يبقى هذا الأول. الثاني قال والثاني هو ترك وفعله سواء، ثاني ترك وفعله سواء. والحق بأن الإمام النووي اختار ذلك، يعني الإمام النووي صحيح مسلم اختار ذلك ترك وفعله سواء، أنها سواء، وده صحيح، لأنه لما تنظر للأثار جاءتهم المنديل فرفضه، جاءتهم المنديل فقبله، يبقى إذن لا علة هنا الآن، المسألة مسألة عادة. وقال في الثالث مكروه، فعل التنشيف مكروه. لما الكراهه هنا وجهتها ها ازاله اثر، وهذا ليس بسديد، هذا ليس بسديد. والصحيح الراجح انه على السواء، تركه وفعله سواء، وهذا ما اختاره الامام انه. لكن المعتمد في المذهب بان ترك التنشيف هو السنه، ترك التنشيف لبقاء اثر العباده هو السنه. ثم بعد ذلك ختم السنن، سنن الوضوء، بالدعاء، وهذه فيها دلالة أيضا على عناية الله بعباده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا صغيرا ولا كبيرا دقيقا ولا جليلا إلا بيّن لنا كيف السبيل إلى قبوله. لأنك بعدما تعمل هذه الأعمال هناك أذكار، هناك أدعية، يتقبل الله منك هذا الفعل ويسر الله لك الأمر بعده، وهذا من عناية الله بعباده سبحانه جل في علاه، لأنك كلما أديت العبادة فيها شيء من المشقة، فيها شيء من الاعتناء، وأجر المرء على قدر إيش نصبه وقدر نفقته. فهنا يلهم الدعاء حتى يكمل له الخير، أو يكمل هو الخير الذي ابتدأه. قال ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. طبعا هذا الأصل في ذلك الأثر، حديث الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع الرجل وفرح بأنه من سمع الأذان فقال يعني فما فاتك ما هو أعظم منه أو العكس. ثم قال له عمر بن الخطاب عليه السلام قال بذلك من توضأ أحسن وضوءه، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وهذا شوف عظيم فضل الله من وضوء، وهذا الوضوء أنت شوف التكامل عشان تعلم فقط. والله هذا ربط عظيم. ما هو الربط العظيم؟ هو في رأسي، من أتاني به يعني أشكر له. هذا ربط عظيم مش ممكن، يعني مسألة الوضوء وختم الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ربط عظيم. هات تفضل. خلاص لا ليست هي. نعم ايه الجمال ده يا شيخ، ايه ده يا شيخ، والله دكتور يا فيوضات والله. نعم هو اصاله طبعا هي المساله الاخيره انا فوتها، لكن المساله الاخيره لسه ما ظهرت تعرفها، ما انا عارف المساله الاخيره بقى عشان نتكامل ثلاثه. هو أنه لما طهرت عينه، لأنه قال إذا توضأ فغسل وجهه تساقطت السيئات التي عملتها إيش؟ عينه، لسانه، هذا تساقط كل السيئات طهارة. ولأنه لا يدخل الجنة إلا من كان طاهرا. ألا ترى أنهم بعدما غلبت الحسنات على السيئات يقفون في القنطرة للتطهير التام من حتى يدخل الجنة على إيش؟ على طهارة. وهنا ختم الوضوء فتحت الجنة، ولا تفتح الجنة إلا لمن اكتملت طهارته، وقد اكتملت الطهارة فيدخل الجنة بذلك طاهرا. فهمتم الربط؟ ما فهمت يا صبري؟ فهمت؟ طب الفهم يرفع ايده. البقيه لا مش فاهمينها. الوضوء من فوائده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما توضا احد فمضمض واستنشق الا نزلت كل معصيه فعلتها ايش؟ انفه او فمه، صحيح؟ ده اسمه ايه؟ او طهاره، صحيح؟ الذي يلج الجنه يدخل الجنه لا يكون في الجنه الا ايه؟ الا من تطهر طهاره كامله. ارايت العبد الذي غلبت سيئاته على حسناته استحق النار، لما؟ للتطهير، ويلقى بعد ذلك في نار الحياة ويدخل الجنة. فهذا الوضوء التدريجي، الوضوء طهر لتفتح له الجنان، فلا تفتح إلا بطهارة كاملة. هكذا الآن ظهرت ما في إيهاب، أنت ما بتفهمش. لا ما. طب اتفضل. ماشي، جيد، ما معك في كل هذا، لكن لابد أن نبين أن الجنة لا تفتح إلا لمن اكتملت طهارته. هذا هو الربط. قال إذا ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأن وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا بلسان الحال نتعبد على سمعا وطاعا بأعضاء الوضوء التي خصها الله تعالى بذلك تعبدا. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متابعة للسلام مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا، وأيضا السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا زيادة في رواية الترمذي على مسلم. قال: اللهم، قل: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لما؟ لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شو انظروا هنا فيها دلالة أيضا في ربط آخر مهم جدا جدا جدا، ألا وهو محبة الله. ما طلب محبة الله تعالى بالوضوء، يعني لابد الإنسان كل من يتوضأ ينتوي طلب محبة الله، وهذا كثير الناس يغفل عنها. لكن أنا أتكلم على الربط المهم جدا، ربط بطهارتين، هذا أيسر ما يكون لكم الآن. نعم، عشان أنت ربنا فتح عليك اليومين دول ما شاء الله، ممتاز. قال: يعني من التوابين طهارة من الذنوب، واجعلهم طاهرين طهارة البدن من الأضرار. فانظر شوف كيف هذه العبادات وما فيها من دقائق وما فيها من علو للإنسان. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الطهارة. قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأيضا زاد الترمذي في على مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عادة في كل مجلس، في كل شيء يفعله يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك تقديس عن كل نقص وإيش وعيب. وهذه معناها أن عمله فيه النقص ولا لا يكافئ ما أنت عليه من كمان سبحانه جل في علاه. فأقول: سبحانك أولا، سبحانك اللهم بحمدك. قال: اللهم بحمدك، وهنا اعتراف وإقرار بأنني لم أقدم طاعة ولم أؤخر شيئا إلا بك وبفضلك، وما بكم من نعمة فمن الله. أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذا التوحيد الذي فيه التبرؤ من الشرك حتى تكون النجاة التامة الكاملة. قال: أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك، بعدما قرر، بعدما سبح ونزه، بعدما وحد الله جل في علاه، اعترف بالذنب واستغفر ربه جل في علاه، فهو أرجى أن يقبل الله منه هذا الاستغفار فيغفر الله له سبحانه جل في علاه. رواية الترمذي قال: كتب برق ثم طبع بطابع لم يكسر إلى يوم القيامة. ثم قال المصنف: وحذفت دعاء الأعضاء. طبعا حذفت دعاء الأعضاء، أنا نفسي أيضا لن أقول دعاء الأعضاء، طبعا هو موضوع لا أصل له، وهذا هو الأفضل. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فقه الماتن العالم النبيل الإمام النووي، وأنه يعني قال: لا نعكر الصف في بحشو أمر نعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فالناس تناولوه الآن وكله. أنت انظر كل متوضئ يعني ممكن يكتبه فرقة ويأتي مع كل عضو يدعو بهذا الدعاء الذي يأسم صاحبه وله الوزر، لا له الأجر. وبذلك نقول ختمنا بفضل الله جل في علاه الكلام على الوضوء. أكمل. قال الإمام رحمه الله: باب مسح الخف. قال: يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس، فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر، وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتر محل فرضه طاهرة، يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجة. هذه شروط المسح الخفين. وأنا ما أدري من الذين يقولون، يعني أنا كلمت رجل الشراب، تعرفون الشراب الشفاف، هل يجوز المسح عليه أم لا يجوز؟ يقولون وعلى أصول الشافعية لا يجوز. على أصول من وين أتوا بهذا؟ ما أدري. شفت واحد ماشي على شراب أخويا ولا ما شفتوش؟ ما شفتش حد بيمشي على شراب؟ ما شفتش امرأة ماشي على شراب أمامك؟ ما عندكش حد لابس شراب حريمي شفاف وماشي أمامك؟ وإيه اللي تتابع؟ تتابع عنه 100 سنة يعني يمشي عليه؟ يصح يمشي؟ يصح تطوف فيه سبعة أشواط ولا ما يصح؟ يتقطع سبعة أشواط، يتقطع يعني تمشي بشراب بسبعة أشواط يتقطع صح؟ يبدو في مخك ايش يبدو يبلى؟ انت ايش فعلت؟ هو انا عايز اعرف في اللغه العربيه يتقطع يعني يبلى؟ بتقول انت لا حول ولا قوه الا بالله. هو خلاص، ده هذه الشروط. انا اتكلم على اساس انه حقا مساله شفاف، ما يقولون توفيق اصول الشفاعه لا, لا لا يمسح خطا. ده هم اصلا شفاعه عندهم الزجاج يصح ان يكون خف. يمشي عليه وهيكسر ولا مش هيكسر بعد ذلك؟ ويمشي عليه وخلص زجاج خف يمشي عليه. فسنبين الضوابط هذه ان شاء الله. قال رحمه الله: يمكن قال وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتر محل فرضه طاهرا، بعد كمال طهر ساتر محل فرضه طاهرا، يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجته. جزاك الله خير. يقول: وباب مسح الخف، يعني نذكر لك على المذهب الكلام على أحكام المسح. قال: ويجوز، يعني يجوز في الوضوء، يعني يجوز مسح الخف في الوضوء. يجوز في الوضوء معناها بدلا من غسل الرجلين، إذ الأصل في الوضوء قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيكون بذلك، وهذا طبعا وينظر في ذلك على الأصل والبدل، يعني قال: وأرجلكم إلى الكعبين. فهو الآن الواجب في ذلك هو الغسل، الواجب في ذلك هو الغسل. واختلف العلماء في هذا الباب، هل الأصل الغسل والبدل المسح أو هما أصلان؟ عند تعلم المسألة أصلا فيها خلاف في العلماء في هذا الباب لقراءتي وأرجلكم وأرجلكم، فبعضهم قال بالتساوي وقال هما أصلا، وهو مخير بين المسح وبين الغسل. والآخرون يرون طبعا دعك من الشذوذ عندما قيل لابد من الجمع بين الغسل وبين المسح في قول، والصحيح في ذلك تجويز المسح مع وجوب الغسل، أصل الغسل. والدلالة على ذلك بأن المسلم ما رؤي إلا غاسلا إلا أن يكون لابسا. والعلماء يقولون الذين قالوا بأنهم أصلان قالوا إذن أيهما أفضل، فبعضهم يقدم المسح وبعضهم يقدم الغسل. وتوسط بعض العلماء المحققين قال المسألة على إيه؟ على التيسير. لا على التيسير صحيح، أيسر أفضله، أردت الأفضلية، الأفضلية منوطة بالتيسير، لأن سلم ما خير من أمرين اختار أيسرهما. يبقى إذن إيش؟ وين الأفضل؟ الأفضل حسب الحال، مش المسح يا بابا يا حبيبي، حسب الحال. إن كان عاري الرجلين فالأفضل الغسل، وإن كان لابسا فالأفضل المسح، لا يتكلف الخلع. فيمسح، مفهوم ولا لا؟ فإذا معنى في قوله ويجوز في الوضوء يعني الغسل، غسل الرجلين، فالواجب للغسل، فإن كان لابسا للخف كان الأفضل له والمندوب والمستحب له أن يغسل، أن يمسح على الخف. قال ويجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلادهن. قال ويجوز للمقيم يوما وليلا وهذا وليلة، هذا لحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام وليلهن وللمقيم يوما وليلة، وإذا تطهر أن يمسح على الخفين. وأوضح من ذلك الاستدلال، الاستدلال بحديث علي بن أبي طالب، والأوضح من ذلك الاستدلال بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه أن حديث حذيفة، آسف، حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن سلم بال قائما على سباطة قوم ثم توضأ فمسح على الخفين، وحديث المغيرة بن شعبة عندما قال توارى مني وسلم فقضى حاجته ثم بعد ذلك أتيت له قال معك ماء فأتيت له بإداوة فتوضأ وأنزل يديه من الكمين، فقال فأهويت لأنزع خفين، فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين كما سيأتي في مسألة الشروط، لكن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على التساخين، المسح على العمائم والتساخين، فإذا هذه دلالة على المسح. قال للمقيم يوما وليلة، والمقيم التوقيت هنا حديث علي بن أبي طالب أوضح الأحاديث في ذلك، لأن علي بن أبي طالب لأنها لما سئلت عائشة، وهذا أيضا من أدب العلم هنا، لما سئلت عائشة عن التوقيت في المسح قالت اذهب إلى علي، ما أكثر ما كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعلم. شوف أحالت على، مع أن عائشة أعلم نساء العالمين وهي متقنة هذا الباب، ومع ذلك أحالت علي بن أبي طالب في هذا الباب، دلالة على الإحالة على الأعلم. وإيش بينهما ما بينهما يعني سبحان ربي العظيم، هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف، والإنصاف عزيز، هذا هو الإنصاف والإنصاف عزيز. قال علي بن أبي طالب فقال مسلم رخص مسلم في المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وأيضا حديث أبي بكر أن مسلم أرخص المسافر ثلاثة أيام وليلهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فغسل رجليه، إذا تطهر فلبس الخفي أن يمسح عليهما. طيب قال للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، قال أو ثلاثة بلياليها، قال من الحدث بعد لبس، من الحدث بعد لبس، هنا قول المصنف من الحدث بعد لبس فيها ما فيها من النظر، لأن وقت المسح، وطبعا التعليل في ذلك من الحدث بعد لبس، لأن وقت المسح يدخل بالحدث، فاعتبرت المدة بذلك يعني هنا الآن المتن أقر هنا من الحدث، صحيح مسلم وفي في المجموع أناط الأمر بالمسح، والمسح والأرجح عامة وجهة النظر من الحدث، لأنه قال من الحدث بعد لبس أنه الموجب لذلك، الموجب للمسح والحدث، لو كان على طهارة فإنه لا يمسح، صحيح ولا لا؟ فالموجب للمسح هو الحدث، لذلك أناط به الأمر. يعني إذن الكلام في قول من الحدث بعد لبس معناه إيش؟ معناه أول التوقيت أو أول الابتداء في المسح بعد الحدث، بعد اللبس على طهارة، إذا أحدث فإنه يبتدئ المدة بعد، يعني يوقت المدة بهذا الحدث. والصحيح الذي اختاره هنا حتى مش المعتمد في المذهب هو أن المسألة منوطة بإيش؟ بالمسح مع أول مسح، يعني التوقيت يكون مع أول مسح لا مع الحدث، لكن هنا كما قال من الحدث. والحق بأن قول أبي ثور بن المنذر على أن الابتداء يكون من المسح، لأن سلم تكلم عن المسح، تكلم أن سلم عن المسح وأناط الحكم بالمسح، وقال أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلالهن، وأيضا في حديث صفوان بن عسال، فكان الأمر يدور على المسح، فيمسح المقيم في يوم وليلة، يوقت مع أول المسح، يوقت ذلك. المسألة ليست منوطة بالصلاة، منوطة بالمسح، إذا مسح وقت ما يمسح يعني يوقت هذا التوقيت، يوم وليلة ينتهي المسح، وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا. قال فإن مسح حضرا ثم سافرا، أو عكس، يعني مسح مسافرا ثم انتقل إلى الحضر، فإن مسح حضراً جمع بين الحضر والسفر، والجمع بين الحضر والسفر قال فإن مسح حضراً ثم سافر أو عكس ثم استوفى، قال لم يستوفي مدة السفر، لم يستوفي مدة السفر، فجمع بين الحضر والسفر لاختلاف الحكم بينهم، لأن المقيم توقيته يوم وليلة والمسافر توقيته أوسع وأرحب ثلاثة أيام بليلة، فلما اختلفت الأحكام جمع بينهما ليرى الحكم. مسح حضرا يعني جاء بعد الفجر في بيته وكان لابسا للخف نائما به، فمسح ثم بعد ذلك ركب السيارة وأراد سفرا سفرا طويلا. طبعا إذا قال مسح حضرا ثم سافر، السفر المتعين عندنا في اختلاف الأحكام هو سفر القصر، وسفر القصر ما اتفق عليه ابن عمر وابن عباس على نوع على أربعة برد، على أربعة برد لو يصل 71 كيلو في هذا السفر المعتبر في هذا الباب. فإذا مسح بعد فجر ثم ركب السيارة وذهب مسافرا، وهذا السفر هو سفر يعني سفر القصر، سفر أكثر من أربعة برد، هذا ما قاله العلماء، ما قال علماؤنا. ثم مسح، فإن مسح حضرا ثم سافر أو مسح مسافرا ثم صار في الحضر تختلف الحكم. إذا مسح حضرا فأول المسح في الحضر يأخذ حكمه، يأخذ حكمه، يبقى إذن هو يكون ماسحا حضرا لا سفر، وإن كان على السفر فهو مسافر، فجمع بين الوصفين، جمع بين المسح حضرا وبين الوصف إيش سفرا، فهل يأخذ حكم السفر أم يبقي حكم الإيه؟ يعني هو الكلام هنا الاختلاف بين الابتداء وإيش الاستدامة، ما بين الابتداء وبين الاستدامة، اختلاف بينهم، الابتداء كان على الحضر والاستدامة كان على إيش على السفر، أيهما نقدم؟ الصحيح الراجح في هذا الباب في النظر أن الأصل في العبادات الاحتياط، أن الأصل في العبادات الاحتياط، لذلك يغلبون الحاضر على المبيح، يغلبون الحاضر على المبيح. يعني إيه إلغاء الحاضر على المبيح؟ يقولون إن مسح حضرا فيحضر أن يتعدى المدة، صح؟ وفي السفر لما صار مسافرا أباح السفر له سعة المدة، قالوا بإذن عندنا حاضر وعندنا مبيح، فيقال يغلب الحاضر على المبيح من باب الاحتياط، من أصل الاحتياط، أن الأصل في العبادات الإيش الاحتياط، وإن كان مسافرا وتم حضرا غلبوا الحضر على السفر، لأن هذا هو الأصل، هم يقوون ما كان مقويا للأصل على الناقل، لضعف الناقل أنه انتهى من سفره وجاء حضرا، فكيف يستديم مفهوم؟ هذا الأصل في ذلك. هم عكسوا، لما جعلوا حاضرا استداموا حاضرا، ولما ابتدى مسافرا لم يستديموا مسافرا، من باب التغليب للحاضر على المبيح احتياطا للعبادات. نقف عند هذا. نعم، في الحالتين المسح مسح حضر.